وتفصيل فيها وقضية الولاء والبراء. واليوم مع قول المصنف رحمه الله، قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعجوا من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هذه القضية، قضية إفراد الله بالحكم، قضية إفراد الله بالحكم. فإن الخلل في هذه القضية وعدم إفراد الله عز وجل بالحكم يوقع المرء في الشرك، فبالتالي يناقض لا إله إلا الله. وسننظر شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ونقلاته عن العلماء وتقريره لهذه القضية، وإن كان هذه قضية كبيرة، قضية كبيرة جدا، ووقع فيها اختلاف كبير في تناولها، وأيضا مثلها مثل قضية الولاء والبراء فيها غلو وشطط وفيها جفاء وتقصير، والموفق من رزقه الله عز وجل القصد والسداد واهتدى إلى سبيل الحق وسط هذا التقصير والغلو والجفاء والتشدد والغلو. قال: وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية آية من سورة التوبة، سورة براءة، ولها سبب نزول أخرجه أهل التفسير بفسره المأثور زي ابن جرير وابن كثير وغيرهم، وكذا ذكره أصحاب السنة مثل الإمام الترمذي وغيره، من أن عدي بن حاتم هو ابن حاتم الطائي، وأن في خيل النبي عليه الصلاة والسلام كانت قد أسرت أخته وهو فر إلى الشام وتنصر لما بلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وفدت أخته، أخت عدي بن حاتم وقيل عمته، على النبي صلى الله عليه وسلم، من عليها بالفداء، فرجعت إليه ورغبته في الإسلام، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس في عنقه صليبا قيل من فضة وقيل من ذهب. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن اللي هو الايه، الصليب. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة براءة قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال له: يا رسول الله، لم يعبدوهم. قال: بلى، يعني بلى عبدوهم. ثم وضح له ما يريده صلى الله عليه وسلم وما هو معنى هذه الآية. قال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. حديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وغيره. الحديث ده يوضح لك خطورة القضية. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له الآية بتقول، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: اتخذوا أحبارهم، أحبار جمع حبر وقيل جمع حبر، وفيها تفسيرات لعل أشهرها أنه عالم اليهود أو العلماء، العلماء اللي عند اليهود كانوا يسموا أحبار. والرهبان هم العباد المنقطعون للعبادة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول اتخذوا، أي بنو إسرائيل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني فعلوا معهم ما يفعل مع من العبيد مع الأرباب. إيه اللي بيفعل من العبيد مع الأرباب؟ حاجات كتير، من ضمنها الخضوع للحكم والتشريع وإفرادهم بالسيادة، واعتقاد أن من حقهم أن يبدلوا ويحلوا ويحرموا تعقيبا على أحكام الله عز وجل. فبقول اللي حصل ده صورة من صور العبادة وصورة من صور اتخاذ هؤلاء أرباب وصورة من صور مناقضة لا إله إلا الله. مفهوم المعنى؟ طب إيه اللي هم عملوه؟ النبي صلى الله عليه وسلم صرح عليه في حديثه قال حرموا عليهم الحلال. يبقى كما ذكر أبو العالية في كما أخرجه ابن جرير في التفسير قال كان عندهم كتاب الله فيه حكم، وهؤلاء الأحبار والرهبان يقولون حكما آخر كأن يكون في كتاب الله تحريم الخنزير وهم يحلون لهم الخنزير، وده حقيقة حصل. فيروا أن للأحبار والرهبان هذا الحق، حق التشريع، حق التحليل والتحريم، ده من حقه. فده شرك، ده صفة ربوبية، متو لا يستحق هذه الصفة إلا واحد فقط ورب العالمين. ذلك ربنا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله إيه رب العالمين. من معاني الربوبية الكبيرة السيادة والأمر والنهي والتشريع، معاني الربوبية الخلق. فربنا سبحانه وتعالى بيقول كان أنه لم يخلق إلا هو، ألا له الخلق اختصاصا وحصرا، ولم يزعم أحد خلاف ذلك لا من المشركين ولا من غيرهم، ألا له الخلق. فكما أن له الخلق وحده فله الأمر وحده سبحانه وتعالى. يبقى والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الأخرى ولا تشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله. وقضية قضية خطيرة يصل المخالفة فيها في بعض الصور إلى الكفر الصريح النقل عن الملة، وفي بعض الصور الأخرى إلى الكفر دون الكفر، ففي كل أحواله يسمى كافرا ويبقى التحقيق. أمرق فعلا من الدين وباء بالردة الحقيقية والكفر الصريح، أم أنه سقط في ذنب كبير يسمى كفرا ولكنه كفر دون كفر كما قال ابن عباس. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. استنصحوا الرجال، وثقوا في كلام الرجال، وظنوه هو النص وهو غاية الخير لهم، وعندهم كتاب الله ونبذوه. يبقى انت تخيل انت قدام صورة بتقول انه عارف ان حكم ربنا بتحريم الخنزير، واتاه الاحبار او الرهبان يقول له نحل لك هذا الخنزير فكله، فينبذ كتاب الله وراءه ويقول اتبع الاحبار والرهبان فلهم الحق فيما يفعلون. شفت الصورة عاملة ازاي؟ يبقى استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ليه هنا جاب الألوهية بقى والعبادة؟ لأن التحاكم للرب بتشريعاته عبادة، وإفراده بها توحيد العبادة، وهو بهذا المعنى من معاني الألوهية، صح ولا لا؟ معبود بهذا المعنى، هو معبود بهذا المعنى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني وما أمروا إلا ليتحاكموا إلى إله واحد، هو المألوه المعبود وحده فقط الذي يفرض بهذا الأمر. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، تنزيها له وإبعادا له عما وتقديسا له عما يشركون به في الحكم وفي الربوبية وفي السيادة والتشريع. وعندك في القرآن آيات في سورة الأنعام وآيات في سورة الأعراف نعى الله فيها على الجاهلية وعلى المشركين أشد النعي، ووصفهم بأوصاف الضلال والكفر والشرك لأنهم اخترعوا من عند أنفسهم تشريعات تخص البهائم أو تخص الملابس. سورة الأعراف قالوا لا يطوف بالبيت أحد في ثياب عصى الله فيها، شرعوا من عند نفسهم كده. طيب وبعدين قالوا خلاص يا تشتروا الثياب من عندنا من قدام الحرم بأسعار مبالغ فيها جدا، واللي ما معهوش قالوا له طوفوا بالبيت عراة، فطاف الناس بالبيت عراة. فقال عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط إلى آخر الآيات. فنعرف هذه التشريعات وأصل قصة آدم وإبليس في هذه الصورة لضرب لهم متى بدأ التعري في بني آدم، وأن الطواف بالبيت عرى ليس من سنن المرسلين ولا هو من الفطرة ولا من الهادي، وأن أول ما بدأ التعري بدأ عن طريق إبليس. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. الآيات دي مهمة جدا. فقبح الله هذه التشريعات في الملابس وسمى هذا الفعل فاحشة وسمى اتباع للشياطين. سورة الأنعام اتباع المشركين في أما أثاروا شبهات على المسلمين قالوا تقتلون ما تذبحون بأيديكم وتقتلون بأيديكم ولا تأكلون ما يقتله الله بيده بسكين من ذهب. فقال عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم في هذه الأحكام إنكم لمشركون. وقال عز وجل ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين إلى غير ذلك من التشريعات اللي شرعوها. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة هم فيه شركاء. رب سبحانه نعم عليهم هذه التشريعات. جبتوا الكلام ده منين؟ جبتوا منين؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. جبتوا منين التشريعات دي؟ فقضية التشريع مهمة. وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لا الآية دي خطيرة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالتشريع حق الله عز وجل فقط محض حقه فقط. نرجع ثاني الكلام الشارح يقول فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله. يعني الحلال ما أحله الله فنه. يعني من الذي يملك أن يصف الأفعال بالحل والحرمة؟ هو الله. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى البيع حرام حلال. مين اللي يقول ان البيع حلال؟ الله عز وجل هو الذي يملك ذلك. والربا حرام. هو يقول لك ما الربا زي البيع ماشي مشكلة. أحل الله البيع وحرم الربا حقه في التشريع. يبقى الحلال ما أحله الله. يبقى لو الدنيا كلها جمعت عشان تقول ان البيع حرام ما ينفعش ولا يقبل منهم ذلك ولا يغير هذا الوصف. ولو الدنيا كلها جمعت عشان تقول على الربا حلال ليس من حقهم ولا يغيرون هذا الوصف. يبقى الحلال ما أحله الله. والعلماء في أصول الفقه يقولوا الوصف بالحل والحرم ما بيلحق الايه ليس الذوات انما يلحق الافعال. مش كده اللي بيوصف بالحل والحرم الايه الافعال. فافعال الخلق ديات المكلفين مين اللي يوصف الافعال دي بالحل والحرمة؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى بقول لك تحريم الميتة وتحريم الخمر في محذوف حرمت عليكم الميتة اي اكل الميتة خلاص والميس لعب الميسرة واكل مال الميت والخمر شرب الخمر. لابد تحريم الحق فعل وليس ذوات. تحريم للافعال وليس للذوات. يبقى الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله. طيب واحد يقول لك 2 في 2 بتساوي 5 تقدر تقول له حرام عليك؟ لا لا لا مع انه غلط قطعا. صح لان ده حكم شرعي. التحريم ده حكم شرعي. ربنا ما حرمش ان واحد يقول 2 في 2 ب5. واحد بيستهبل يا اخي ما تسيبه يستهبل. مش من حقك انك تقول له حرام عليك انك تقول 2 في 2 ب5. فهمنا المعنى ده؟ عشان كده دايما العلماء يقولوا ايه والتكفير حق الله. مش كده التكفير حق الله يعني ايه؟ مش من حقك ان انت تحكم على واحد بالكفر الا اذا كان ربنا اللي حكم عليه بالكفر. زي بقول لك واحد هينكر القطعيات. واحد جه الصبح كده قال لك النهارده الشمس مش طالعه والشمس طالعه ده بينكر امر قطعي ولا لا؟ بس امر قطعي مش شرعي. ما ينفعش تقول عليه انت كافر. صح ولا لا؟ طب لو واحد قال لك ما فيش حاجه اسمها في القران الفاتحه وانكر سوره الفاتحه هتقول عليه ايه؟ ليه؟ مكذب للقران. اللي مكذب للقران ربنا حكم بكفر. فهمنا المعاني ديت؟ يبقى الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. الدين العبادات، الدين اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان. مين اللي يشرع الدين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. ده إغلاق لباب الاختراعات وباب لافتئات الله عز وجل والابتداع. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا. صح. وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة له، يبقى فعلا الطاعة والتحكم عبادة، وهو المعبود، فإذا صرفت لغيره صارت شركا. وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ أي أربابا أي شركاء لله، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وهذا هو الشرك. فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله، فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا. واضح الكلام ده؟ ده هو بيفصل اللي احنا قلناه، بيذكر عبارات اللي احنا قلناه، كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة. الترجمة بتقول إيه؟ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. للترجمة الآية بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دي الآية. إيه وجه المطابقة بين الآية والترجمة؟ إن الآية بتدل على أن من اتبع غير الله في التشريع، في تحليل الحلال الحرام أو تحريم الحلال، فقد اتخذه معبودا وقد صرف عبادة التحاكم إليه فوقع في الشرك. وهذا من تفسير التوحيد. تمام كده إخواني، المعنى واضح؟ طيب يجي بقى كلام شيخ الإسلام، وزي ما اتفقنا دايما أن شيخ الإسلام كلامه في المعضلات دي بيحل المشاكل، وهو القضايا ثابتة في دماغه وفاهم كويس جدا هو بيتكلم في إيه، فهنجد ان كلامه دايما فيه بركه رحمه الله رحمه واسعه. شوف بقى شيخ الاسلام بيقول لك ايه ويفصل دايما. ميزه كلام شيخ الاسلام تيميه مساله التفصيل دي ليه؟ كان ابن تيميه يقول ذلك، ونقل عنه ابن القيم قال فان عامه ما وقع من خلاف وانحراف في الامه وقع بسبب الاجمال في موضع يحتاج الى تفصيل. فعشان كده التقسيمات البديعه والتنوعات اللي يقوم بها ابن تيميه وابن القيم مفيده جدا، التحقيق على مستوى عالي جدا. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ قال في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يقول وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، قال يكونون على وجهين. شفت التفصيل بقى؟ يكونون على وجهين. الوجه الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون. حط دايرة حول كلمة يعتقدون، لأن ده مناط التكفير. حط دايرة حول كلمة يعتقدون دي، لأن ده مناط الإيه؟ ده مناط التكفير في الحتة دي. وإلا فواحد بيشرب خمرة يعتقد إن هي مباحة نتيجة إن الأحبار أحلوها ليه وقالوا له ابن حق تشرب الخمرة، مع انه عنده القران بيحرمها. واحد تاني بيشرب الخمره لانها متوفره لانه بيحب الخمره بس عارف انها حرام. الاولاني حكمه ايه والتاني حكمه ايه؟ الاولاني حكمه ايه؟ كافر. والتاني عاصر كبيره من الكبائر. ايه الفرق؟ يعتقدون ده هو الشرب واحد في الاثنين. صح. يبقى الفرق كلمة، عشان كده مش بقول لك كلام تيمية مهم، دايرة حوالين كلمة ايه؟ فيعتقدون تحليل ما حرم الله أو تحريما ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم. دايرة حوالين كلمة مع علمهم دي، شوف الاحترازات، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل. أمال دلوقتي لو جه واحد قال لهم ده أنتوا جاهلة مش عارفين، مش دي الخمرة اللي ربنا حرمها، ده الخمر ربنا حرمها دي حاجة تانية خالص، وهو فعلا الخمر حرام بس مش دي، وده بيبقى راجل عمة كبيرة خالص اللي بيقول الكلام ده، استاذ فقه مقارن مالئ الدنيا ضجيج يقول الكلام الخايب ده، تقوم الناس تسمع كلامه يبقى اتبعوه على كده. بس ده ولاد مش عارفين انه خالف دين الرسل، لانه بيقول لهم ايه ده، هو ده دين الرسل. وضحت؟ يبقى مع علمهم انهم ايه، خالفوا دين الرسل. ايه هتيجي معانا دي بقى، هو هيأسم فقط ولا لا، وامتى اللي يتبع يأسم وامتى اللي يتبع يكفر، هنيجي في التفاصيل ان شاء الله، هتيجي التفاصيل كلها معانا. يقول مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر. يبقى دول الشرطين اللي حطوهم لتيمين، يعتقدون تحليل محرم الله، تحريم أحل الله اتباعا رؤسائهم مع علمهم ايه انهم خالفوا دين الرسول، هذا كفر. وقد جعله الله ورسوله شركا. شوف بقى الكلام الجميل اللي جاي، وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. الفهم الخاطئ اللي كان عند عدي بن حاتم والنبي صلى الله عليه وسلم صححه له، ما هو قال له ما كانوش بيعبدوهم ليه، لانه ما بيصلوا، لم يسجدوا لهم ولم يصلوا لهم، قال له لا بص، وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه، ركز دايما على كلمة مع علمه دي، أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. طب الحالة الثانية اللي ابن تيمية يذكرها، يقول الحالة الثانية أن يكون اعتقادهم، دايرة برضه، أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا. تيجي للشاب اللي في القرى السياحية ولا اللي في الخارج بيشرب الخمرة يقول لك حرام عليه، ربنا يتوب عليه، ده حرام، يبقى كبير خلاص. عكس العلم الملحدة اللي يقول لك ما فيش حاجة أصلا اسمها حرام وحلال أصلا، والاثنين بيشربوا خمر، هو الاثنين على بر واحد، ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الاعتقاد خلاص. بيقول ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم اطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. شوف بقى يجيب حالة ثالثة كمان في حق بقى اللي بيحلل ويحرم نفسه. قال ثم ذلك المحرم، اسم فاعل، والمحلل، المحرم للحلال والمحلل للحرام، ده ليه أحوال هو نفسه كمان. إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. نقطة هناك نقف، الصورة بتقول واحد مجتهد يعني هو مؤهل انه ينظر في الأدلة، كلام جميل، مؤهل ينظر زي الدكتور اللي اتخرج من كلية الطب وخد فرع تخصص، خد دراسات عليا فرع تخصص، يبقى مؤهل انه يكشف على المريض، فده مجتهد يعني مؤهل انه ينظر في الأدلة، ده أول حاجة. وبعدين عنده حسن قصد يبغي أن يصل إلى حكم الله في المسألة. الحاجة الثالثة عد بس الشروط دي كده، يبقى الأول حاجة انه ايه مؤهل مجتهد، اثنين ان هو ايه عنده حسن قصد قصده ان يصل الى حكم الله في المسألة، ثلاثة ان في الممارسة استفرغ وسعه اتقى الله ما استطاع، كل المصادر اللي تحت ايده، الكتب اللي قدامه، الادلة اللي يستطيع ان يصل اليها جمعها، يبقى اتقى الله ايه ما استطاع، لكنه نظر في الأدلة ديت ولم يوفق، وده فضل من ربنا بقى ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما، فهمها سليمان لم يفهمها داود صلى الله عليه وسلم أجمعين. خلاص يبقى فده رزق من ربنا سبحانه وتعالى. نقول له ساعتها إيه؟ الرجل ده مأجور أيما كان خطأه بقى سليم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمره بأشياء ففعلها، ده مجتهد حسن القصد مستفرغ للوسع والطاقة والنتيجة ما وفقش فيه. زي بقى الأخطاء اللي موجودة في الخلاف غير السائغ في كتب الفقه لبعض الكلام اللي بينسب لبعض الأئمة، مثل بينسب مثلا الكلام لأبي حنيفة بزواج المرأة صحة نكاح المرأة بغير ولي، ما هو ده في مخالف الأحاديث، ما وصلتش الأحاديث لأبي حنيفة أو وصلته على وجه يرى فيه ضعفها، أو وصلته على وجه يرى فيه صحتها لكن يراها منسوخة، أو وصلته على وجه يرى فيه صحتها وإنه يرجح عليه ما هو أصح منها، أو يبقى اللي هو كما ذكره ابن تيمية في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يبقى ساعتها نخطئ هذا القول ولا نعمل به، ولكن بنقول صاحبه، ما صاحبه ده في حقيقة الأمر إنه حلل الحرام. هو الحكم هل يجوز للمرأة أنها تتزوج بدون ولي؟ لا، يحرم على المرأة أن تنجح بغير ولي، ولا يصح هذا النكاح على قول الجماهير. خلاص، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيوة امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل. فالواقع الأمر حرام. اللي عمله أبو حنيفة إيه رحمه الله؟ إنه حلله، يبقى ده حل الحرام ولا لا؟ بس هل دي بقى الصورة اللي هنحط فيها بقى إن هم أحبار والرهبان؟ لا، يبقى دي أول حاجة قالها ابن تيمية اهو. ماشي؟ لا، أطعهم في المعصية زي واحد يقول لك تعال نشرب خمر، قمت رايح معاه. اتباع أو طاعة، طالما مش هنفترق في اللفظ، طالما إن إحنا ضبطناها بإيه؟ اعتقادهم بتحريم الحرام ثابت. شكرا مايل إيه؟ فهذا حكمه حكم أمثاله من أصحاب الذنوب. زي أي واحد بيعمل ذنب. مش هيفرق بقى إن واحد دعاك إليها أو إن اللي دعاك بقى بيقول إيه؟ هو في النهاية الشخص نفسه اعتقاده بتحريم الحرام ثابت وبتحليل الحلال ثابت. خلاص؟ وضحت حاجة كده؟ وإمتى؟ ابن تيمية مش هيخليك عايز حاجة، هيقول لك على اللي أنت عايزه دلوقتي كله. وأنا بقرأ لك كلام تيمية سطر سطر عشان نقف معاك. خلاص اهو؟ بقول ولكن هيجيب حالة تانية بقى. من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول. واحد بقى يجي يتبع الإمام أبو حنيفة بعدها بقرون، بعدها بسنين طويلة، والعلماء قتلوا المسألة بحثا، ويقول لك لا برضه هاخد بكلام أبو حنيفة، وما فيش حاجة فيكم حد أعلم من أبو حنيفة، نقول له آه فيك نصيب من هذا الشرك. ليه؟ لأن أنت عمال تغطي عينك عن الأضواء البينة المبهرة بتاعت الأدلة التانية، وبتتمسك بشيء ربنا ما أمركش به. من جهة الاعتقاد أبو حنيفة بشر يصيب ويخطئ ولا لا؟ مع فضله وجلالته له عصمة؟ لا، ملوش عصمة. جه أدلة بتقول إن أقواله كلها صح؟ لا، ما قالش. طب أنت متمسك به ليه؟ حاجة نفسية، نقول له النفسية ديت ما تنفعكش، يبقى أنت عند ربنا ساعتها إيه؟ مأذور وآثم، لأنك عمال تغطي ضميرك وتتبع ما لا يصح اتباعه في هذه الإيه؟ المسألة. وضحت النقطة دي ولا لا؟ يبقى نقول لك إيه؟ ولكن من علم، شوف كلمة من علم، خلاص علم يعني حصل عنده العلم ده، والعلم ضروري على فكرة، يعني ساعات واحد بيحصل له علم غصب عنه، هو هجم عليه المعنى كده، تأكد إن الكلام ده مش صح. من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف كلمة عدل عن قول الرسول دي هي دي المشكلة. فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان. زي اتباع بعض الجماعات، القرار اللي يجي من الجماعة لازم يتبع بغض النظر عن تمحيصه شرعا. أهم حاجة إن ما يخالفش هذا الأمر. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. يبقى طاعة أولي الأمر يدخلها التنازع، وإن حصل التنازع نعمل إيه؟ يرد إلى الإيه؟ إلى الله والرسول. فما صححه القرآن وصححته السنة قبل، وما زيفه القرآن والسنة رد، رد على صاحبك أينما كان، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. مسألة تكون واضحة خلاص. بيقول إيه ونصره باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه. دي بقى المسألة اللي نقل الشافعي الإجماع عليه والعلماء اتفقوا عليه، إن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. بس بشرط إيه؟ استبانت، حط دايرة حول استبانت، يكون واضح له إن الحق هو، ما ينفعش يخالف ضميره وروح لحتة تانية. يعني مثلا ولك الحق في في المسألة دي إيه كذا، واضح له جدا، ولك بس الشيخ فلان اللي أنا بحبه ما اتكلمش ومش راضي يقول إن ده الحق، أعمل إيه؟ نقول له أعمل إيه بقى؟ إن استبان لك الحق الزمه. الاعتبارات النفسية دي ما هيش معتبر شرعا. حكاية الحواجز، المسائل التعلقات النفسية والعاطفية والقلبية مش معتبر شرعا، طالما ان العلم الصحيح حصل بالمسألة العقلي، استبانت له ايه السنة، استبان له الحق، ما ينفعش ساعتها يدفعه بهذه المعارضات الواهية، يذم ويأسم على طول بهذا الكلام. خلاص كده. بيقول وإنما تنازعوا، يبقى هم اتفقوا على انه لا يجوز لواحد استبانت له السنة انه يخالفها لقول احد كائنا ما كان. انما وقع التنازع بين الفقهاء والاصوليين في مسألة تانية، هل يجوز التقليد للقادر على الاستدلال؟ لسه ما استدلش، خلي بالكوا ان المسألة دي مهمة. هل يجوز التقليد للقادر على الاجتهاد والاستدلال ولا لا؟ يبقى هو ما استدلش فاستبان له الحق وهيسيبه، ده هو لسه ما استدلش اصلا، هو لسه ما نظرش في المسألة، هو لسه ما نظرش في المسألة، يجوز لي انه يقلد ولا يجب عليه انه ينظر في الأدلة دي اللي وقع فيها الايه الخلاف. اما لو هو نظر في المسألة واستبان له الحق، اتفق العلماء اجماع على انه لا يحل له انه ايه انه يخالف. وصل المعنى ده يا اخوانا كده؟ فهمنا مقصوده هنا ايه؟ طيب هيجيب مسألة رابعة، شوفوا كلام دسم جدا بس معلش احنا هناخده بعض واحد واحد. وان كان، دي مسألة ثانية بقى، كلمة وان كان دي، وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذي يعلمه. واحد استبان له الحق ووضح له لكنه عاجز عن اظهاره، عجز يعذر به شرعا، يعتبر شرعا يعني. خلاص يقول ايه حكمه بقى ابن تيمية المبدع بقى، يقول لك ايه؟ يقول لك فهذا يكون كمن عرف ان دين الاسلام حق وهو بين النصارى، فاذا فعل ما يقدر عليه، دايره حواليه ما يقدر عليه دين من الحق، فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره. شوف الذهن الحاضر عند ابن تيمية، قصة النجاشي عنده لابد يكون استدلال. انت عندك النجاشي كان ملك واسلم، طب عرفنا منه اسلم الحديث في البخاري لما مات اصحمه اللي هو النجاشي، النبي صلى الله عليه وسلم نعاه للصحابة وصلى عليه صلاة الغائب، ده الحديث ده أصل في إيه؟ في صلاة الغائب أصل. خلاص. ولكنه كان في وسط النصارى والناس اللي حواليه منه نصارى هو كان مسلم. فابن تيمية بيقول لك إيه تفسير قصة النجاشي ده؟ إيه؟ إنه عرف الحق واستبان له ففعل ما يقدر عليه من هذا الحق، إنه أسلم وحامى بعض المسلمين اللي عنده، وعجز عن أشياء أخرى أن يظهرها أو أن يحمل باقي المملكة عليها، فلم يؤخذ إيه بما عجز عنه. واضح النقطة دي؟ يقول فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤخذ بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره، وهي دي اللي كانت بتخلي العلماء، ليه العلماء من المعاصرين محدش يتكلم على حركة حماس مع أنها مسك الحكم من سنة 2007 في غزة وما طبقتش الشريعة كاملة؟ صح صح. بس هل انت سمعت حد كفرهم بقولك دولت ناس لهم قضية بس عاجز. وده اللي حصل مع الدكتور محمد مرسي في السنة اللي مسكت. وهو ايه اللي زوده جديد؟ الواقع. طب ليه العلماء ما اتكلموا عن محمد مرسي غير ما اتكلموا عن محمد حسني مبارك؟ ايه الفرق؟ لا في نية، في قصد، وبتحاول تعمل اللي تقدر عليه ولكن بتعجز. ونفس القصة في أي دولة، حط تركيا وحط غيرها من اللي بيتعرض فيها الإسلام لحرب شديدة جدا، لا تجد العلماء يقفون على قلب واحد كده إنه يقولك فلان ده لا ده ياخد حكم المبدل للشريعة أو حكم. ليه؟ العجز بيراعى، العجز بيراعى. فاهمين معنى يا اخوانا ولا لا؟ ما انا عايزك لما تدرس عقيده تبقى ذهنك متفتح كده عشان تعرف تتكلم في الواقع ازاي. ما هو مش بتاخد العقيده عشان خاطر تبقى مسائل صماء ملهاش تطبيق في الواقع. وده اللي للاسف دمر الحركه الاسلاميه في الكام شهر اللي فاتوا دول، الانفصام ما بين النصوص وبين الواقع، وعدم القدره على تحرير المناط وتحقيق المناط اللي تنزل عليه النصوص. فبدا الناس يخبطوا خبط عشواء، اقدام في موضع الاحجام باسم الايه الحماسه وباسم الفداء، وهو ممكن يكون امر منهي عنه شرعا بنص الادله. الم تر الى الذين قالوا كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم الايه في سوره النساء. وممكن يكون احجام في موضع يلزم منه الاقدام باسم الحكمه والتعقل، وهو خور وجبن وضعف، ويلزم هنا الايه الاظهار. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقوم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا. يبقى النصوص دي خليها كده تعيش بيها، تدرس النصوص العقليه ديت مش عشان خاطر الطرف العقلي، مش عشان خاطر تبقى مثقف. طلب العلم يا اخواننا يراد للعمل، صح ولا لا؟ طلب العلم يراد للايه؟ للعمل، مش مساله مجرد طرف عقلي او تبقى انسان مثقف او نصوص تتعلمها نصوص صماء لا علاقه لها بالايه بالواقع. والا فالنبي عليه الصلاه والسلام اقام دوله بهذا الدين، بهذا القران وهذه السنه، والصحابه من بعده اقاموا دوله اكبر على في مساحات اكثر اتساعا بهذا القران وهذه الايه السنه. يبقى كلام ابن تيميه ده مهم جدا، ان اذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ ايه بما عجز عنه. وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد انزل الله في هؤلاء الايات، في هؤلاء يعني مثل هؤلاء ايات من كتابه كقوله وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم، وقوله واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل، مسألة بقى مسألة خمسة ولا ستة كمان، إن في واحد هيتبع المجتهد، في شيخ أو عالم، وإنت في واحد عاجز هتتبع هذا المجتهد لكنك عاجز عن معرفة التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد. يبقى العمي اللي عاجز عن الاجتهاد فرض عليه ايه؟ فرض عليه ايه؟ فرض عليه التقليد. بس يقلد مين؟ هو مجتهد في هذه المسألة بقى، لازم يجتهد في اختيار من يقلده. اللي يقلده هم اهل الذكر، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. اهل الذكر يكون في العلم والدين، فلو عالم فاسق ما ينفعش، ولو عابد تقي جاهل ما ينفعش، لازم يكون في الصفتين عالم وايه ودين، تقي عنده تقوى تحجزه عن التغرير بالمستفتي. يبقى ده اللي يلزمه. واحد يقول لي طب هو هيعرف منين؟ نقول له لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها امارات بالاستفاضه في الخلق، يستفيد في الناس ان ده عالم، زي ما الناس ايام ابن تيميه كانت يبقى مسجون والناس كلها تروح تاخد الفتاوى من ابن تيميه. يعني هو ما فيش ولا عالم بره ينفع، هو كده هي الناس عايزه ابن تيميه اللي يفتيه مع انه مسجون، واخد بالك؟ بالاستفاضه، باشتهاء ثناء اهل العلم عليه من عصره، من اهل عصره او غيرهم، بانه يكون صاحب مؤهلات في ذلك. المهم بالظبط زي حال اللي عنده مريض وعنده حالة خطيرة وعايز يوديه لدكتور، بيعمل ايه؟ بيختار احسن دكتور يروح له، صح؟ مع ان هو مش دكتور، بيعرف ان ده احسن دكتور، بيمتحنه اما بالاستفاضه او بالشهره او بالتجربه او بما يعلم المؤهلاته او غيره، لكنه في النهايه بينه وبين نفسه بفعلا بيدور على مين؟ بيدور على احسن دكتور، لانه مش هيغامر بنفسه ولا بالمريض بتاعه. كذلك المستفتي المفروض يدور على مين؟ على اوثق اهل العلم عنده في نفسه اذا اختلف عليه اهل الفتوى، خلاص. والحد الادنى من ذلك انه يسال من هو متاهل للفتوى، زي بالظبط اللي بيصيبه مرض بيعمل ايه؟ احد عنده مشكله في الصدر بيعمل ايه؟ يروح لدكتور متخصص في الامراض الصدريه، لو في 10 في البلد هيجزئه انه يروح لواحد منهم، خلاص. بالظبط لو في 10 علماء يمكنهم الفتوى في هذا الامر يجزئك انك تسال واحد منهم. طب اختلف عليك المفتون، اختلف عليك العلماء، زي اختلف الاطباء، الدكتور قال هنعمل عمليه ودكتور قال مش هنعمل عمليه، نعمل ايه؟ ابحث عن الاوثق وتقلده، تاخد برايي من الاوثق في نفسك. كم ده واضح؟ واضح كده ديت؟ بس كم ده مهم على فكره. يقول لك ايه بقى؟ واما ان كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفه الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله، شوف ربنا كريم، مثله مش هيكلفك غير بايه؟ باللي يقدر عليه مثلك، مش هيكلفك فوق طاقتك، ما يقدر عليه ايه؟ مثله. من الاجتهاد في التقليد، كلمة الاجتهاد في التقليد يعني ايه؟ يعني يجتهد في اختيار من يقلده، فهذا لا يؤاخذ ان اخطأ. طب في النهاية العالم اللي انت سألته ده ودك في ده، ساعتها بقى المشكلة تقع على مين؟ على هذا العالم. ودي بقى تفسر لك حاجة، واحد قال لك روح في المكان الفلاني ده، هو وده متأهل، وانت بينك وبين ربنا ان ده اوثق اهل العلم عندك، قال لك خليك في المكان ده فاذا قتلت فانت من اهل الجنة ولا تبرح موضعك. وهو في كده غلطان بنسبة 100% في وسط اهل العلم، بس انت كمستفتي فعلا بينك وبين ربنا ان ده اوثق اهل العلم عندك، ففعلت ما قال عليه فقتلت، نلاقي بقى ساعتها ممكن ده شهيد، نحسبه من الشهداء. طب نحسبه من الشهداء ليه؟ لانه قتل في سبيل الله في ظن، ولذلك بقول لك فعلا رائحه مسك وليه كرامات وكل حاجه، لان هو فعل ما يلزمه. طب امال اللي افتاه بغير حق نقول له بقى من افتي فتوى بغير حق فانما اسمه على من افتى. واضح المشكله دي؟ هتوضح لك بقى، هتحل لك اشكالات كتير على فكره، دي هتحل لك اشكالات كتير جدا. يبقى تاني، واما ان كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفه الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ ان اخطا كما في القبله. واحد دخل مكان وعايز يصلي ومش عارف القبله فين، يعمل ايه؟ سال الناس قالوا كان يا جماعه القبله فين؟ قالوا له القبله والقبله وراه، فصلى مستدبر القبله. بعد ما يخلص الصلاه بنقول له ايه؟ واحد بيجي يسالك هذا السؤال، انا صليت مستدبر القبله، ايه الحكم؟ ايه الحكم يا مشايخ؟ ايوه هو ده السؤال بقى. انا اول ما يقول لي عيد الصلاه لا اقول له ايه؟ اقول له انت سالت ولا لا؟ يقول لي سالت. قلت سالت مين؟ واحد في الشارع كده ولا واحد من اهل المكان؟ يقول لي سالت من اظنه يعلم القبله من اهل المكان. اقول له لا ما تعيدش الصلاه. طب واحد استعرض اما صلي لنفسه من غير ما يسال؟ بنقول له عيد الصلاه. خلاص؟ يبقى نرجع تاني. بقول بقى واما المساله اللي سال عليها ابراهيم بقى دلوقتي بقى، واما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه. واحد كده يقول لك انا يا اخي مش هسمع غير كلام فلان ده بس، دون اي واحد من العلماء التانيين خالص، دون نظيره، دون اي واحد من العلماء التانيين. ليه يا عم؟ بمجرد هواه، ليس بالاستفاضه وليس بالشهره وليس بالعلم، ولا انه في نفسه هو الاوثق ولا حاجه، هو كده مزاجه كده، بمجرد ايه؟ هواه. ونصره بيده ولسانه من غير علم ان معه الحق، فهذا من اهل الجاهليه. الفعل ده فعل جاهليه، بس ده مش كفر، بس هو فعل من اهل الجاهليه، وان كان متبوعه مصيبا، وحتى لو كان كلام العالم بتاعه ده صح، الا انه ايه؟ هو فعل فعلا لا يصح ليه. ده إن كان متبوعه مصيب لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان إيه؟ آثما. بيضرب لها مثال بمين؟ كمن قال في القرآن برأيه. واحد تقول له إيه معنى الآية الفلانية؟ يوم قايل معناها كذا من غير ما يقرأ فيها تفسير ولا يعرف العلماء قالوا إيه ولا أي، ولا هو من أهل اللسان ولا أي حاجة. ده إن كان مصيب فقد أخطأ، لأنه ما ينفعش يتجرأ على كلام الله كده، كما في حديث ابن عباس. وإن كان مخطئا يقولك فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. فهو بيقول لك كذلك الحال بالضبط. ده بالضبط عامل زي مين بقى؟ زي اللي منعوا الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هو ليه الصحابة عقبوهم وقاتلوهم مع انهم كانوا متأولين؟ لأن مشوا بمزاجهم، هم مشوا بالهوى. انت دلوقتي فوق، انت كنت مسلم والصحابة عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وانت عارف ان الأمة كلها بتعظم أبا بكر وعمر، صح؟ ومات النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر موجودين، قمت انت سيب أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وسائر العشرة وأقوالهم كلها، رامي كل الكلام ده في جنب وماشي بمزاجك، وتقول لا أنا مش هدفع الزكاة بعد موت النبي، لأن ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وانت مش النبي. خلاص نقول له ساعتها ايه؟ انت مشيت بمزاجك، عملت غلط بمزاجك، فبالتالي هتعاقب، لان اللي يلزمك شرعا مش كده. اللي يلزمك شرعا انك تعمل ايه؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ودي برضو تحل لك اشكاليات كثيرة جدا. فان واحد ممكن يأثم وما يكفرش. طب ازاي يأثم وما يكفرش؟ يأثم لانه لم يفعل ما يلزمه شرعا في سؤال اهل الذكر، وما يكفرش لان ما فعله يجهل انه ايه؟ كفر. واضح ديت؟ يبقى في واحد قصر في طلب العلم اللي فرض عليه، يأس. طب الفعل اللي فعله ده فعل كفري، نقول له يعذر فيه بجهل. واضح تيجي منين ديت؟ ان هو هنا ايه؟ ان هو اتبع انسانا دون نظيره بغير ايه؟ بمحض هواه، بمجرد هواه ونصر بيده ولسانه من غير علم. خلاص بيقولوا ان اخطا في الواقع النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاه الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفه والخميصه، فان ذلك لما احب المال منعه من عباده الله وطاعته وصار عبدا له. اللي بيحب المال عبد الدينار تقول له تصدق يقول لك لا. طب ما بيرضاش يتصدق ليه؟ حبه للمال منع من الصدقه. نقول له ده فيه جزء من الشرك، من هذا الشرك او شرك اصغر. وكذلك هؤلاء فيكون فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، حديث ضعيف، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى كلام ابن تيمية. وقال أبو جعفر بن جرير في معنى قوله تعالى وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك أنداد وهم الأكفاء من الرجال، تطيعونهم في معاصي الله. يبقى ابن جرير بيأتي في قوله تجعلون له أندادا إن في معنى تجعلون له مساوين وأكفاء تطيعونهم في معصية الله. انتهى. قال قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبة. يأتي الآية الرابعة في هذا الباب، ويتكلم عن موضوع في غاية الأهمية أيضا، ويقول الله عز وجل في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. شرك المحبة. يبقى أنت دلوقتي بتكلم عن شرك الولاء، وتكلم عن شرك في التوسل، وتكلم عن شرك في الحكم، ويتكلم عن الشرك في المحبة. وكالعادة هناك أنا هذه الآية ننظر فيها في التفسير، سلف ما فسروا بهذه الآية، وما وقع انحراف من هذه الأمة فيما يتعلق بهذه الآية، فشابهوا فيه من نزلت فيهم هذه الآيات، وننظر لتحقيقات العلماء في مثل هذا. قوله ومن الناس، قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال العماد ابن كثير رحمه الله يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا. أنداد يعني أمثال ونظراء، كما قال حسان بن ثابت وهو يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما فداؤه. فأنت لست للنبي صلى الله عليه وسلم بند، إزاي تهجو النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالند هو إيه؟ المثيل أو النظير أو الكفر أو المساوي أو غيرها. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى حال المشركين في الدنيا إيه؟ أنهم يجعلون لله أندادا، يحبونهم كحب الله. وفيها تفسيرين، هيجي معنا تفسير دلوقتي. إما أنهم يحبون الله ويحبون الأنداد كحب الله، فهذا شرك، أو أنهم لهم أنداد من دون الله عبدوهم وأحبوهم كما عبد المؤمنون ربهم وكما أحب المؤمنون ربهم. قول: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى: ولو يرى الذين ظلموا. الذين ظلموا هنا يعني الذين أشركوا، كقول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أي في الآخرة، أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي إن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب، كما قال تعالى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. لا أحد يعذب مثل عذاب الله. وزي قيل: كل عذاب دون عذاب الله فهو نعيم، وكل نعيم دون نعيم الله فهو شقاء. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول: لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا. هم المشركين اتبعوا مين؟ بعضهم اتبع الملائكة، قال لك احنا بنعبد الملائكة، وبعضهم قال احنا بنعبد الصالحين، بعضهم قال احنا بنعبد الجن، وبعضهم قال احنا بنعبد الحجارة اللي بترمز للصالحين، بعضهم قال احنا بنعبد المباني والهياكل اللي بترمز للملائكة. ففي النهاية الذين اتبعوا ملائكة أو صالحين أو أنبياء أو غيرهم أو الجن تبرأوا منهم. قالوا إيه؟ قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا. من الذين اتبعوا؟ قال: تبرأت منهم الملائكة الذين يزعمون أنهم يعبدونهم في الدنيا. فتقول الملائكة: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. ويقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، كانوا بعبادتهم جاحدين. قال لهم: لا، إحنا ما أمرناكوش أنكم تعبدون. جحدوا هذه العبادة. انتهى كلامه، أي كلام ابن كثير. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، قال: أي مضاهاة ومباهاة للحق سبحانه بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، اللي هو إيه؟ إن هؤلاء المشركين كانوا يحبون الله ويحبون معه الأنداد، ولكن حب هؤلاء للأنداد، حب المؤمنين لربهم أشد من حب هؤلاء لأندادهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ عشان كده هو جاب الآية دي هنا، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، ما ينفعش تحب حد قد حب ربنا سبحانه وتعالى، فاطلع إنك تحبه إيه أزيد منه. ويستدل على كده أن ربنا حكم على هؤلاء أنهم مع أنهم يحبون الله إلا أنهم مشركين، إن عندهم مشركون. لما مشركون؟ لأنهم ساووا بين الله وبين الأنداد في الإيه؟ في المحبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما معناه؟ فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وتقدم نحن ذكرنا أن من أسماء، من معاني كلمة الله، الإله المألوه، يعني الذي تألهه القلوب حبا وشوقا وانقيادا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: توحيد المحبوب معناه ألا يتعدد محبوبه، يبقى هو محبوب واحد. وتوحيد المحب الحب معناه لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. ثم يقول ابن القيم: فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. بنقول لا يصح أن يسمى محبة الله عشق، فإن العشق يكون للصور، وهو لفظ لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا بين الأئمة الذين يتبعون على ذلك، سواء بقى من تابعين فمن بعدهم من الأئمة المتبوعين، وإنما هو مما استحدثته الصوفية من عبارتهم، فالأولى عدم استعماله. ويقول: وليس لقلبه صلاح ولا نعيم لديهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. يعني بقول لك أنت ممكن تحب بعض الناس وتتعذب في محبته بسبب أنك بتحبه. قال لك لا، مع ربنا بقى كل ما يكون عذاب في محبة غيره يكون في محبة ربنا إيه؟ نعيم. فواحد بيحب إنسان بيصهر وبيقلق وبيتعب بسببه، يقول لك لو أنت بقى صرفت الحب ده لله وحبيت ربنا عمرك ما تكون قلقان ولا متوتر ولا سقيم ولا مضطرب، بل بالعكس تشعر بالسعادة والهناء والمحبة وغير ذلك. يقول: ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للخالق كالوصل والهجر والتجنب لا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عليه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ، وهو حقيق بالإبعاد والمقت، زي ما الصوفية بيعملوا يضرب الأمثلة كده والأشعار إنه يتكلم عن محبة ربنا بأسلوب لا يليق كما يتكلم العشاق بين بعضهم البعض. نقف هنا، استكفي المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.